الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك وأؤمن بك وأتوكل عليك. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت بكل شيء عليم. جل جلالك وعظم جاهك وتقدست يا ربنا أسماؤك سبحانك ولا إله غيرك. من شئت كان وما لم تشأ لم يكن. أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل أولاً أن يكون ذكر من ذكر أجل سبحان معرضون بلا يتكلم الكلام ما يسمى يا سادة بتقول لك على واحد الله جزاه التكريم. قال ربنا اسألنا شوية واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من يكثر من ذكر الله فهو المفلح. ده الفالح المفلح الفالح في الدنيا والآخرة. طب اسمع معايا كده. ومن أعرض عن ذكري فإن

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا رب المستطيعين اغفر لنا إليك، اللهم اعتنا من الذنوب عملا صالحا يقدمنا إليك، اللهم احسن وقفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك، ولا تحرمنا يا ربنا فضلك وعطاياك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقرآنا قاطعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين جامدة لا تمنع، ونعوذ بك من قصد لا يشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يفتح له ولا يقطع. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وجبرا لكسر كل مكسور، وفضالة لدين كل مريض، وتيسيرا لعسر كل معسر، وتفريجا لكرب كل مكروه. يا علام الغيوب، يا مطلع على القلوب، يا مطلع على القلوب، يا علام الغيوب، فرج القلوب وطهر القلوب، فرج القلوب وطهر القلوب، وتب علينا لنتوب. آمين آمين. اللهم احسن ثيابنا واحسن خلاصنا واحسن من الدنيا خروجنا، توفنا مسلمين، ادخلنا بالصالحين، ادخلنا الجنة بالسلام مع الداخلين، اجعل اللهم وجوهنا ناظرة، اجعل اللهم وجوهنا ناظرة، اجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم نلقاك ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله،